صبور ووالله لا أرتضي البعد ساعة فكيف وقد مرت علي شهور فجودوا بوصل فالزمان مفرق والمحب على الأحباب غيور وضحوة عيدي أنا أنا أنا أنا وضحوة عيدي يوم يوم يوم يوم أضحي بقربكم علي من اللطف الخفي ستورك الخفي ستورك لا تحسبوا كل من ذاق الهوى عرف الهوى ولا كل من قرأ الكتاب فهيم خرج النبي يا كرام يوم العيد خرج النبي يا كرام يا كرام يوم العيد فرأى أولادا يلعبون بلباسهم الجديد وطفلا يبكي وطفلا حزينا قال ما يبكيك يا بني قال إليك عني يا رجل مات أبي في إحدى الغزوات مع رسول الله مات أبي في إحدى الغزوات مع حبيب الله وتزوجت أمي بغير أبي فأكل مالي وورث داري قال له النبي أخذه النبي لداره وألبسه وأطعمه وقال له أترضى أن أكون لك أبا وعائشة أما والحسن والحسين إخوة لك في الله قال كيف أرضاه يا من عظمك الله كيف لا كيف لا أرضى يا من عظمك الله عظمك الله بجلك الله أدبك الله فأحسن تأذيبك يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله مدد مدد مدد يا سيدي يا